السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعتذر طبعا عن الجودة بتاعة الفيديوهات اللي برسلها لكم التسجيلات دي، نظرا لأن الواتساب ما بتحملش إلا 15 ميجا بايت، 15 ميجا بايت دي ما تعملش 10 دقايق، فإذا كان 8 دقايق بترسل كامل وجودة كويس، إذا أكثر من 8 دقايق بحاول أنا أقعد أقلله بحيث خلي مقطع واحد مش كذا مقطع، ولا إذا كنت عايزين مقاطع جودة عالية أنا ببعته على 3 و4 مرات، فبيوصلكم بالجودة العالية اللي كنت برسلتها قبل كده. فده طبعا إيه أحد برضك التوضيحات لل الأشياء اللي برسلها عشان تكونوا عارفين بس، ولكن في نفس الوقت موجود الفيديوهات ديت في الموقع بتاعي وموجودة في موقع جوجل واليوتيوب. طبعا كنت هتستعملوها من اليوتيوب ولا جوجل حدث لكم، هي وديكم الرابط بتاعها بحيث توصلكم بالجودة العالية ومقطع واحد تنزلوه عندكم في الكمبيوتر وتستمعوا إليه وتشوفوها، حتى ممكن تكون طبعا جودة أعلى من الجودة دي كتير، وممكن تشاهدوها على التلفزيون مش بس على الموبايل، لأن في اختلاف طبعا من الموبايل الأشياء اللي بترسل على الموبايل والأشياء اللي بترسل على التلفزيون، حجم المقطع بيكون طبعا أكثر. ده احد توضيحات الاشياء اللي برسلها عشان بس يكون عندكم علم ان انا مش يعني مش متقن عمل، لا بتقن العمل وبديكم حاجه كويسه، الصوت وصلكم واضح طبعا الحمد لله، والصور بتكون برضك معروف يعني مش حاجه جديده ببعثها لكم. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني زي ما الواحد يروح يشتري فجأة خضار معروفة تكون خضار ايه، ما بنشتريش الرديء او بمعنى اصح المحفوظ او المضغوط، يعني ممكن يسبب لك رديء لان ما بيش حاجة رديء الحمد لله الواحد بيبعتها لكم، وانما المضغوط يعني زي مثلا يكون حاجة محفوظة حاجة مضغوطة حاجة مثلجة مضمدة اشياء زي كده، ولكنها طبعا صالحة للاستعمال ومتعدة كويس وقد يكون فيها فايدة ان شاء الله ونفع. فده طبعا احد تلك التوضيحات ان الواحد يحاول بقدر الامكان يعمل برضك فاصل بين المقاطع بتاعتي بعملها اذا كانت اكثر من 5 دقائق، اذا كانت اقل من 5 دقائق طبعا ما يحتاجش ان الواحد يعمل لها ايه فاصل، دي احد الاشياء الا اذا كان في طبعا اعلانات وليها دخل مادي في الحاله دي ممكن الواحد ايه يعمل الفاصل كل ساعه والثانيه زي في الكثير من تلك البرامج والافلام والمباريات اللي بتكون يعني من ورائها فيها مشاهدين كتير وممكن يكون في اعلانات اللي بتدر دخل. فالمقصد من ده كله ان احنا اهو بنحاول بقدر الامكان نستفيد من اللي عندنا، يعني حتى لما نشوف والله الاعمال اللي موجوده حولنا ايه عباره عن ايه، واحد يفتح مطعم امريكان هي عباره عن ايه، وجب لحمه من بره ما هي نفس اللحمه اللي بناكلها ونفس الدجاج اللي بناكله، بس هو عملها بطريقه وباسلوب حديث، حط لنا شويه بهارات وجاب المكن الكبير دوت وما اصبحت موجوده، ممكن نعملها في البيت، انا عملت كذا مره يعني السندوتشات ديت في البيت ونفس الطريقه بحط عليها الخضار وبطلع السندوتش كانه بالضبط من المطعم، ويعني اشياء كثيره جدا ممكن الواحد يعملها في البيت. فهنا ده يعني الواحد بيجد ان في اشياء مش جديده وانما هو عمل عمليه تركيز على الاشياء اللي موجوده ومتاحه للناس اللي بتاكلها كل ساعه والثانيه كل يوم ووضعها قدامه وركن عليها جدا وقدمها بأفضل المواصفات وبالدعايات وبال بالتلميع وبالترغيب الأطفال والبهرجة اللي احنا شايفينها دي، وبيصبح طبعا شيء ناجح جدا. مش حد جاب حاجة من بره، كل بس بيعمل تركيز، تركيز للأشياء اللي عندي أو الأشياء المتاحة اللي ممكن هو يعني يستفيد منها ويعمل فيها ويستمر بقى، يستمر في هذه الدوامة. هيتوسع نعم في كل أنحاء العالم، لكن ايه، هي نفس الدوامة نفس السندوتشات هتستمر، مفيش حاجة جديدة إلا أنه فتح فرع جديد، أنه حقق كذا أرباح طائلة، أنه مش عارف يخفض يعمل سندوتش جديد، يغير بيضبط يعدل بيعطي هداية، دي كلها دعايات وأشياء تجارية، أساليب تجارية، علم طبعا الواحد يسميه علم، علم الإنسان ما لم يعلم كيف يستطيع أنه هو يعمل شيء ويجذب إليه الناس، شيء عادي مش شيء يعني جديد، أكل وشرب آيس كريم على سبيل المثال، مش عارف تدوت كافيتيريا فندق، كلها أشياء مش، ولكن ركز فيها واستمر فيها وأخذ العلم بتاعها، والله معانا ومع أمة محمد أجمعين، وينور لنا بصيرنا ويعلمنا ما لم نعلم، اللهم علمنا ما الكعبة 7 أشهر.